بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقلنا إن السلم والسلم والسلام والإسلام كلها تلتقي عند معنى واحد، وهو تساند القوى في الكون والقوى في النفس بحيث لا تتعاند، لأن كل ذلك يقابله الحرب، والحرب إنما ينشأ من تعاند قوى. تعاند قوى نفسك حرب مع نفسك، تعاند قوى البشر يبقى حرب البشر مع البشر، تعاند قواك مع قوى الكون الأخرى تبقى بتعاند الطبيعة، تعاند مع الحق سبحانه وتعالى. إذن فالتعاند ينشأ منه الحرب، والحرب لا ينشأ إلا إذا اختلفت الأهواء، وأهواء البشر لا يمكن أن تلتقي إلا محروسة بقيم ممن لا هوى له. ولذلك يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لماذا؟ دعك من الكون الأصم حولك، أو دعك من الكون الذي لا اختيار له في أن يفعل أو ينفعل لك، فهو فاعل أو منفعل لك بدون اختيار منه، ولكن انظر إلى البشر من جنسك، فما الذي يجعل هوى إنسان يسيطر على أهواء غيره؟ ما الذي زاده هو حتى أكون أنا تبعا له أو يكون هو تبعا لي؟ لا يمكن في قانون التبعية إلا أن يكون التابع مؤمنا بأن المتبوع فوقه، ولا يمكن لبشر أن توجد عنده هذه أبدا إلا أن يكونوا جميعا تبعا لقوة آمنوا بأنها فوقهم جميعا. فحين نؤمن بها ندخل في السلم، لا يوجد تعاند بين أي قوة وقوة أخرى. ليه؟ لأنني لست خاضعا لك ولست خاضعا لي، وأنا وأنت مسلمون لقوة أعلى مني ومنك. ويشترط في القوة التي نتبعها طائعين أن لا يكون لها مصلحة فيما تشرع. المشرعون من البشر يبقى لهم مصالح حين يشرعون، وضربنا أمثلة زمان وقلنا إن شرع العمال يبقوا على الرأس مالية، وإن شرعت الرأس مالية تبقى على مين؟ على العمال. إذن الذي يشرع لا بد أن لا يكون منتفعا بما يشرع. حين لا يكون منتفعا بما يشرع يبقى تشريعه على العين والرأس. فحين ندخل في الإسلام ندخل في الإسلام جميعا كفة، يعني جميعا. وكلمة كفة دي الدقة بتاعتها إحنا في لغتنا العامية بندركها، ساعة تذهب إلى الحائك أي الخياط ليخيط لك ثيابا، دقة صنعته حين يحيك أن تقول له كففها. معنى كففها يعني إيه؟ يعني امنع من أن تتناسل ويطلع منها اللي. اجعل لها كفافة تمنعها بحيث تضمها مجتمعة مع بعضها بحيث لا يشز منها خيط واحد. يبقى معنى كفة يعني ايه؟ جميع. جميع يعني نعمل لها كفافة كده بحيث لا يخرج منها ايه؟ لا يخرج منها واحد. فكذلك بيقول ادخلوا في السلم ايه؟ جميعا لا يشز منكم ايه؟ احد. أو ادخلوا في السلم أي الإسلام بجميع تكاليفه بحيث لا تتركوا تكليفا يشد منك. يبقى المعنى ده يجي والمعنى ايه؟ أما المعنى الأول حين يأتي فلأنه لو لم ندخل في السلم جميعا لشقي الذين يسلمون بالذين لا يسلمون، لأن الذي يسلم سيهذب سلوكه بالنسبة للآخرين، يبقى يكون نفع المسلم لسواه ويشقى هو بغير إسلام من لم يسلم. يبقى من مصلحتنا جميعا اننا نكون ايه؟ مسلمين كلنا. ولذلك الذين لا يدركون هذه يفسرون قول الله لا يضركم من ضل اذا اهتديتم على غير ظاهرها، ومن ضمن هدايتكم ان تبصروا من لم يؤمن بان يؤمن، دي داخل في هدايتكم. ليه؟ لأن أنت مصلحتك إذا أسلمت ستعود على الغير، لأن سلوكك هيبقى إيه؟ مهذب. طب والذي لم يسلم إذن ستشقى به، يبقى من مصلحتك أنك أنت تقضي وقت طويل وتتحمل عناء كبير في أنك تجعل من لم يكن داخلا في الإسلام أن يدخل في الإسلام. وإياك أن تقول أن دي يضيع عليك فرص الحياة، لا، ده يضمن لك فرص الحياة، يضمن لك. ما تقولش انا هضيع وقتي، لا، انت مش هتضيع وقتك، ده انت هتحمي نفسك من شرور غير المسلم، تحمي نفسك من شرور ايه. ولذلك اذكروا جيدا اننا حين تكلمنا في فاتحة الكتاب قلنا ان الله يعلمنا ان نقول اياك نعبد كلنا يا رب، لان لما نعبد كلنا هنسعد كلنا. واهدنا، مش اهديني بس، لانك ان هديتني وحدي فسيتمتع غيري باثر هدايتي وانا اشقى بضلاله، فمن مصلحتنا اننا نبقى ايه؟ مهديين كلنا. هذا على معنى ادخلوا في السلم كافة، يعني جميعا ايها الناس. طيب وعلى معنى ان ندخل في الاسلام بحيث لا يشذ منا حكم؟ قال لك لأنك تريد أن تبني حياة، والإسلام شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن له أسس هي الأركان الخمسة. إياك أن تأخذ تلات أركان وتسيب ركنين، لأن هندسة الإسلام مبنية على كام؟ على خمسة. من الممكن أن واحد كان سألني واحد أحد المهندسين قال لي طب ما هو من الممكن أن نعملها على ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة، قلت له ولكن حين تجعلها على أربعة وتوزع الأحمال والأثقال على أربعة أسس أيمكنك حين تنشئ أن تجعلها ثلاثة؟ من الأول اعملها كده ووزع القوى على ثلاثة، ووزع القوى على أربعة، وزع القوى على إيه؟ الله شاء أن يجعل أسس الإسلام خمسة، أسس الإسلام خمسة، وبعد ذلك يبنى الإسلام. حين يبنى الإسلام إياك أن تأخذ لبنة من الإسلام دون لبنة، بل يؤخذ الإسلام إيه؟ كله. ولذلك التلفيقيات التي تحدث في العالم المسلم الذي يحاول أن يأخذ بعضا من الإسلام ويترك بعضا، نقول له ده هتتعبه، لأن الإسلام لازم يتخذ إيه؟ كله، كله مرة واحدة كده. يبقى ادخلوا في السلم كافة، يعني إياكم أن تتركوا حكما من الإيه؟ من الأحكام. الذي يتعب المنسوبين إلى الدين الآن أننا نريد أن نلفق حياة إسلامية في بلد قانونها غير إسلامي، يبقى ده التعب ولا لا؟ ضربت لكم مثلا، أنا لو تعرضت لواحد بيشرب خمر أبقى أنا اللي اعتدت على حريته، مش كده ولا لا؟ ويحاكمني ولا لا؟ حاكمني. لكن لما أكون في بلد مسلم أنا وهو حين نرفع الحاكم والحاكم وياه، أنا بساعد الحاكم، مش كده ولا لا؟ يبقى إذن علشان ننجح يبقى لابد أن يؤخذ الإسلام إيه؟ كله كلمة واحدة. لا، ما ياخدوش من الإسلام إلا وأطيعوا وأولي الأمر. أطيعوا أولي الأمر. طب ما تقول أطيعوا الله الأول وأطيعوا الرسول. إشمعنى دي يعني إشمعنى دي اللي باينة أو عندك؟ إشمعنى دي اللي باينة عندك ليه؟ كل ما يجي يقولك أولي الأمر وأطيعوا. يا شيخ قل له كمان افهم، الله لم يجعل لولي الأمر طاعة مستقلة، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، بل قال وأولي الأمر من دون أن يكرر الطاعة، ليدل على أن طاعة ولي الأمر من باطن طاعة الله وطاعته. لا نريد تلفيق، خذوا الإسلام كله كله إيه، هاتوها من أصرها وخذوا الإسلام كده كله إيه كله واحد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ما الذي يقدح في هذه القضية؟ أن ندخل في السلم كافة أي جميعا، أو ندخل في الإسلام كافة بمعنى في كل مبادئه؟ ما الذي يعوق هذه المسألة؟ إنه الشيطان، إنه الشيطان. إذن الذي يقدح في دخولنا كافة في الإسلام، سواء كان المطلوب أن يدخل الناس جميعا في الإسلام أو أن ندخل نحن في كل الإسلام، الذي يقدح فيه ماذا؟ ولا تتبعوا إيه؟ خطوات الشيطان. لماذا لا نتبع؟ لأن عداوته لكم عداوة مسبقة. وقف من أبيكم هذا الموقف، وبعد ذلك أقسم بعزة الله أن يغويكم جميعا. وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد حكى لنا القصة، فكأنه أعطانا المناعة، يعني لم يفاجئنا الشيطان، وإنما الله الذي خلق جعل قصته مع آدم ليعطينا المناعة. ودي الوقاية العظيمة، بدليل أن احنا أنفسنا حين نريد أن نصون أجسامنا بنعمل لنفسنا مناعة من بالمرض قبل أن يأتي المرض، ونطعم ضد شلل الأطفال، ونطعم ضد الحمى الشوكية، ونطعم ضد مش عارف إيه، وضد إيه وضد إيه وضد إيه، يعني إحنا بنديله الميكروب. فكأن الله سبحانه وتعالى بذكره القص للشيطان مع أبينا آدم بيقول لاحظوا أن عداوته إيه؟ مسبقة. عداوة مسبقة. ومدام له عداوة مسبقة لن يأخذكم على غرة، لأنني نبهتكم إلى القضية مع الخلق الأول. إذن فالذي يقدح في دخولنا في السلم كافة إنما هو الشيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ده يرد مرة ويراد به عاصي الجن، لأن طائع الجن زينا زي طائع الإنس برضه، ومرة يريد به شياطين الإنس كمان، مش كده؟ شياطين. في إذن للجن شياطين، ومن الإنس إيه؟ شياطين. ومن الإنس إيه؟ شياطين. على الأول النفس إحنا قلنا برضو لها مداخل، وقلنا قديما حتى تستطيع أن تفرق بين ما يزينه لك الشيطان وبين ما تزينه نفسك لك بفارق بسيط. إن رأيتك مصرا على معصية من لون واحد فاعلم أن دي النفس بقى، لأن النفس تريدك عاصيا من لون يشبع جهة نقص فيها فهي تصر عليه. واحد بيحب مال تبقى هي متسلطة عليه من ناحية المال، واحد بيحب الجنس ومش تتسلط عليه من الناحية دي، واحد بيحب المديح تتسلط عليه من الناحية دي. لكن الشيطان لا يصر على معصية بعينها، فإن رأتك قد امتنعت عن معصية ولأفقه فيه ينقلك إلى معصية أخرى، لأنه يريدك عاصيا على أي وجه، ولكن النفس تريدك عاصيا على لون واحد. فإن رأيت النفس مصر على كذا اعرف ان ده من النفس، وبعدين ما تتهمش الشيطان بقى. وإن رأيت الشيطان يلاقيه قوي في الناحية دي يقوم يقول لك ده قوي في الناحية دي بلاش انقله في الناحية الايه، إن رأيته عمال بيتنقل بك كده فاعلم ان دي من ايه، ان دي من الايه، من الشيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم ايه عدو بين العداوة. وهل أبين من أن يقف في موقف الخلق الأول ويقف من آدم هذا الموقف الذي وقفه وقال الله فيه ما قال؟ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. زللتم زل الزلة والمعصية وهي مأخوذ من زال وزال الشيء أي عن استقامته، فكأن كل شيء له إيه؟ استقامة. أنت تسير في الطريق لك استقامة وماشي على الطريق وكل حاجة، وبعدين تيجي حفرة صغيرة ما خدتش بالك منها، في حاجة اسمها التوازن الذاتي. توازن الذاتي، التوازن الذاتي، وانت ماشي كده ما دام الطريق ماشي مستقيم تلتفت لقيت نقلت رجليك ومشيت انا مش عايزه. فاذا صادفك شيء لم يكن في الحسبان تقوم رجلك تعمل ايه؟ تروح تزل. ساعه ما تزل انت بتعمل ايه؟ مش كده اللي بتعمله؟ لكن هناك شيء يزيلك عن الاستقامه وليس عندك تحديد منهجي في الاستقامه، وده ما فيش فيه حاجه بقى. افرض انني زلت في الطريق كده ايش فيها؟ ما فيش فيها حاجه. انما لما يكون عندي طريق استقامه في المعاني وفي الدين وبعد ذلك اسيبه اهو ده اللي ايه؟ اهو ده الزلل. يبقى الزلل المراد به ايه؟ ذنوب. شيء عندك فيه منهج مستقيم وتخالفه. انما الزلل اللي هو الزلل المادي ده اللي انت بتشوفه ده ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه تكليف. فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، كأن الله يقول انتم لا عذر لكم مطلقا في ان تزلوا، لانني بينت لكم كل شيء ولم اترككم الى عقولكم. وان كان المنطق كان يقتضي ان عقولكم ان استعملت استعمال صح كانت تنتهي الى هذه القضايا، ومع ذلك ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لازم نقول لك لا دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا. ليه؟ عشان ايه؟ عشان تلزمك الحجة. تلزمك الحجة. الحق سبحانه وتعالى يترك في بعض الاشياء للبشر ان يأتوا بفكر من عندهم ثم يوافق الله عليه. ليه؟ قال لك ليعلمك ان العقل اذا ما كان طبيعيا ومنطقيا يستطيع ان يهتدي الى الحكم بذاته. ولذلك ترك لعمر موافقات. عمر يجي يقول نعمل كذا يقوم القران ينزل على وفق عمر، نعمل كذا واحد يقول الله. طب ليه ما كان النبي اولى؟ لا، لو كتم النبي نقول له اصل النبي معصوم وبيوحى اليه، انما يريد الله ان يقول ان العقل الفطري لما يصفى كده يستطيع ان يهتدي للشيء وان لم يكن هناك عقل. ولذلك يجي كثير من الشيوخ يقول وانت عندكم الا عمر، ليس عندكم الا عمر وعمر بن عبد العزيز، كل حاجه تقول عمر عمر عمر عمر، عمر. ما تقولون النبي بتاعكم. نقول لو قلنا كل النبي وهم هم واخدينه من النبي، لأن عمر قال ما عمر لولا الإسلام. مش عمر دي لولا أن الإسلام جه، مش كده؟ ولكن ليه بنقول عمر؟ علشان يمكن لو قلنا محمد يقول أصل محمد ده بيوحى إليه ومعصومه وده حد يقدر يبقى زيه، لا هو بشره. إذن يقرب لنا أن نكون جميعا عمر، أن نكون جميعا عمر. ليه؟ لانه بالفطره بيهتدي الى الايه؟ الى القضيه. نعمل كذا يا رسول الله ينزل الوحي موافق لمين؟ موافق لعمر. فكان الله لم يكلفنا شططا، وانما جاء تكليفه ليحمي تقنين العقول من اهواء النفس التي ترين على العقول. لان هي افه الراي ايه؟ افه الراي الهوى. لولا وجود الهوى الرأي يبقى كله ايه؟ رأي ايه؟ سليم. الرأي يبقى كله واحد. انما اللي بيخلي مش ادولنا مثل زمان ان المرأة جمعت الصيف والشتاء في ليلة واحدة؟ مش قالولنا كده ولا ايه؟ نجوز بنتها وابنها. طب ابنها معاه مراته وبنتها معاه جوزها، وما فيش لهم الا حجرة واحدة واخدين اسمين كده واسمين كده، وهي بقى نايمة نومها قليل معرش. تقوم تيجي مثلا لبنته تقول لها ده في جوزك، وتجي لابنها تقول له يا اخويا بعد الدنيا حر. المكان واحد والليل واحد وكل حاجه، يبقى ما الذي جعل هذا؟ الهوى. الهوى. الهوى. الهوى هو اللي ايه. كذلك يبقى قول الله ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والايه، لفسدت السماوات والارض. اذا فالحق سبحانه وتعالى يعصمنا حين يشرع لنا، يعصمنا حين يشرع لنا. ويجب ان تتنبهوا ايضا جيدا الى ان الحق سبحانه وتعالى يرغم بواقع الحياة وباحداثها عند غير المؤمنين ان يضيقوا زرعا بتقنينات انفسهم لانفسهم، فيحاولون ان يخففوا من خطأ التقنين البشري، فيقننون اشياء يعدلون بها ما عندهم. فلو نظرت إلى ما عدلوه لوجدته إن لم يلتقي مع الإسلام فقد قرب من الإسلام. علشان يقول لك ده أحداث الحياة نفسها تضطرك إنك أنت تروح لقضية الإسلام. ولذلك أنا سئلت سؤال، إحنا في أمريكا، يقول أنتم تقولون إن الله يقول في كتابه ليظهره على الدين كله، ومرة يقول ولو كره الكافرون، ومرة يقول ولو كره الايه المشركون، ولم يظهر لانه لا يزال في الناس مش متدينين خالص، وناس يهود وناس مسيحيين وناس كذا، لم يظهر على الايه على الدين كله. فقلت له لو فطنت الى قول الله ولو كره الكافرون لدلك على ان ظهوره مع وجود كفار، وظهوره مع وجوده، وإلا لو ظهر ولا شيء يبقى كره ليه؟ يبقى هيجي يكره مين اللي يكره ليه؟ يبقى ليظهره على الدين كله ولو كره مين؟ يبقى دل على أن ظهوره مش معناه أنه ما يبقاش فيه كافر، ومش معناه أنه ما يكونش فيه، بل هيبقى ده موجود وده موجود، وإلا يكره إزاي؟ تقول طب ما تبقى إزاي دي؟ أم قال لك لأن الكافرين والمشركين ستضطرهم أحداث الحياة إلى أن يجدوا خطأ تقنينهم، فيحاولون أن يعدلوا في التقنينات، فلا يجدون تعديلا إلا أن يذهبوا إلى قضية الإسلام، ولكن لم يذهبوا إليه كدين، وإنما ذهبوا إليه كنظام. يبقى ديا أقوى في الرد، لأنهم لو أخذوه كدين قلنا قوم تعصبوا لدين آمنوا به فنفذوا أحكامه، لا دول كارهين الدين ومع ذلك اضطروا أنهم ياخذوا قضية إيه، فكأنه لا حل إلا ما ذهب إليه الدين، لا حل إلا ما ذهب إليه. يبقى ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أو ولو كره المشركون، قوة لنظام الإسلام، مش عشان تؤمن به تضطر أن تلجأ إليه، ولا تحل قضاياك زي ما قلنا في الطلاق في إيطاليا كده، كانوا بيعينوا الطلاق والطلاق والطلاق ويمسكون، وبعد ذلك قننوه ولا ما قننوه؟ أقننوه لأن الإسلام قال به، ولا قننوه لأنهم وجدوا أن حل مشاكلهم لا يأتي إلا بهذا؟ طب لما جت أمريكا وعملت الحملة بتاع تحريم الخمر، هي تحرم الخمر لأن الإسلام حرمها أم لأن واقع الحياة الصحية طلب منهم ذلك؟ يبقى ولو كره الكافرون ولو كره المسلمون سيسيرون الى نظام الاسلام ليحل قضاياهم، وان لم ياخذوه دينا فسياخذونه نظاما. فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، اياكم ان تظنوا انكم بزللكم اخذتم حظوظ انفسكم وفلتتم من الله، فان مرجعكم الى الله وهو عزيز يغلب ولا يغلب، ومع عزته بأنه يغلب ولا يغلب ما خدهاش كده جبروت كده، لا ده بحكمة، جبروت بحكمة. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ ماذا ينتظرون؟ ينتظروا إيه؟ فاهمين ايه؟ ستبغتهم المسألة، ستبغتهم وبعد ذلك يجدون أنفسهم بكون وإن أخذ زخرفه انتهى كل شيء وصار الأمر لمين؟ لله. كلمة النظر، هل ينظرون من النظر؟ النظر طلب الإدراك لشيء مطلقا، انت بتاخدها بس للعين، لا، طلب الإدراك لأي شيء بأي شيء يسمى ايه؟ نظر. ولذلك لما نيجي الواحد كده بيتكلم في أي مسألة معنوية نقول له يا أخي انت البعيد، أليس عندك نظر؟ يعني ايه يعني؟ يبقى النظر هو ايه؟ طلب الإدراك لشيء. فإن طلبت أن ترى يبقى النظر بتاع العين، وإن طلبت أن تعرف وتعلم يبقى النظر بالفكر وبالقلب. ومرة يطلق النظر على الانتظار، على إيه؟ الانتظار. ما هو الانتظار هو إيه؟ ما هو طلب إدراك ما يتوقع، مش هو طلب إيه؟ طلب إدراك إيه؟ ما يتوقع، هو ده الانتظار. يبقى المادة واحدة ولا لأ؟ يبقى إذن النظر معناه طلب الإدراك لشيء. فإن كنت تريد أن تدركه بالعين يبقى ده الرؤية، مش كده؟ وإن كنت تريد أن تدركه بالعقل وبالقلب وبالفكر يبقى دي اللي بنقول المسألة دي فيها نظر. المسألة دي فيها إيه؟ فيها نظر، يعني نفكر فيها شوية، نفكر فيها شوية. طب نيجي نقول له إيه؟ والله المسألة دي ليس من السهل على الإنسان أن يدلي برأيه فيها، دي عايزة ننتظر شوية، كأنها عايزة نظر إيه؟ طويل. طيب يجي حاجة ثانية يقول لك والله بعض المسائل نظرك الواحد فيها لا يكفي، ثم دي تعوز منظرة بقى ونقعد ويا بعضنا، أنت تجيب من اللي عندك وأنا أجيب من اللي عندي، لأن دي إيه؟ أسمى من أن يبت فيها نظر واحد. تبقى تعوز إيه؟ تبقى تعوز مناظرة، نقعد أنت تقول حجتك وأنا أقول حجتي وهو إلى آخر. تعال بقى هنا، يبقى هنا معنى هل ينظرون إلا أن تأتي، هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الساعة؟ بينتظروا إيه؟ هم فاهمين إنهم شردوا من الله كده؟ لا، ده هتجيلهم الساعة بإيه؟ بغتة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الإيه؟ بغتة. كلمة بغتة دي معناها أنها تفاجئ، هي تفاجئ في الزمن الخاص ولكنها لا تفاجئ في الزمن العام، هيبقى لها آيات، هيبقى لها آيات، آيات صغرى وآيات إيه؟ وآيات إيه؟ كبرى. فإذا كان ربنا عمل لها آيات، معنى آيات صغرى يعني إيه؟ وآيات كبرى يعني إيه؟ يعني أكن برضو ربنا بينبهنا على أننا نتدارك أنفسنا، نتدارك، ليس من حظه أن يأخذنا على غيره، بل هو لا يزال فاتحا لباب التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها. يبقى الحق سبحانه وتعالى يقول هتيجي بغتة في الزمن الخاص، وإلا فالرسول يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، مش كده؟ يعني أنا إيه؟ أنا آخر الرسل، يعني ما تنتظروش رسولا له. ويقول على سيدنا عيسى وإنه لعلم للساعة، وإنه لعلم، يبقى إدانا ودون العلامات الصغرى والعلامات، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض إيه؟ تكلمهم ساعة. نسمع هذه الآية نقول يعني ماذا ينتظرون؟ ما الذي يؤجل دخولهم في الإسلام كفة؟ ما الذي ينتظرون؟ هل ينتظرون زي ما تقول إيه؟ أنت منتظر إيه؟ أنت منتظر أن يأتينا واحد إفر واحد عليه ديب وعمل بيماطل في سداده، يقول له ماذا تنتظر؟ أن يأتي لنا المحضر عشان يبيع البيت، إيه اللي بتنتظره؟ يبقى كأنه بيحسوا على إيه؟ فبيحسنا على ما تقدم من دخولنا في السلم كافة، وإلا فماذا تنتظر؟ أتنتظر أن يأتينا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا بغتة؟ يعني أنقذ نفسك، انجو. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ كلمة يأتيهم الله دي اللي فيها كلام، في ظلل من الايه؟ من الغمام والملائكة. ساعة تقول يأتيهم الله وجاء ربك، مش كده بنقول؟ وكل شيء مما تعرفه في المخلوقين من الإتيان والمجيء ومن الوجه ومن اليد ومن القدم، كل ما تعرفه في هذا، خذ كل ذلك في إطار ليس كمثله شيء. في إطار ليس كمثله شيء. وإلا فالله موجود وأنت موجود، أوجودك كوجوده؟ والله حي وأنت الآن حي، أحياتك كحياته؟ والله سميع وأنت سميع، أسمعك كسمع؟ الله بصير وأنت بصير، أبصرك كبصره؟ ما دامت كل هذه الأمور تعتقد أن له صفات مثلها فيك ومع ذلك ليست مثلها، تبقى لما أقول لك أتى الله وجاء الله ما تقدوش زي مجيئك وإتيانك بقى. مفهوم ولا لا؟ يبقى إذن أو أن الحق سبحانه وتعالى لما تقوله مثلا وجه الله صحيح وجه كما قال، بس أنت تاخده في إطار ليس كمثله شيء، في إطار ليس كمثله. ولذلك هذا السبب يقول لك ده حين يقول الله وجهه يعني ذاته، يقول يده يعني قدرته، يد الله فوق أيديهم يعني قدرته. ليه بيقولوا هذا الكلام؟ ده بدهم يبعدوا الذهن عن تصور شيء لله مثله في البشر، شيء لله مثله في البشر. نقول له طيب ونخدناه برضو زي هو ما قال على نفسه، وقلنا لكن في إطار ليس كمثله شيء، في إطار ليس كمثله شيء، نبقى سلمنا ولا لا؟ نبقى لا عطلنا ولا شبهنا، لا عطلنا ولا ايه ولا شبه. الذي يعطل برضو متعصب لله، يقول لك وجهي ما فيش وجهي، لانه فاهم ان الوجه لازم يبقى زي وجهي. نقول له هو الوجود زي وجودي؟ مش الوجود ده. انا لما ضربنا مثل مره قلت انا هتغدى النهارده ويا فلان صديقي، ولا هتغدى مثلا عندي رئيس الجمهوريه، ولا هتغدى عندي مثلا بتغدى يعني بتغدى، انما الغدا ده مش زي دي، ده في البشر كده، في البشر الشيء يكون واحدا ثم يختلف باختلاف البشر. فاذا كان الشيء واحد ومدلولاته تختلف باختلافات البشر مع اتحادهم في أنهم حادثون جميعا، فكيف إذا ولد شيء بالنسبة لله ألا يختلف مع الذي معنا؟ ولذلك يقول المحققون أنك تؤمن بالله كما أعطاك صورة الإيمان به، لكن في إطار لا يتخلف عنه ما قاله في أنه ليس كمثله إيه؟ كمثله شيء. وإن أمكن أن تتصور أي شيء فربك على خلاف ما تتصور. ليه؟ قال لكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لأنه لا يخطر ببالك إلا الصور المعلومة لك. أيوة، مش هيخطر ببالك الا ايه؟ الصور اللي معروفه لك، مش كده ولا لا؟ وما دامت خطرت ببالك يبقى صور معلومه لك، اي في خلقه، وهو مش زي خلقه. ولذلك ساعه يتجلى الحق سيجد الذين تصوروا الله على اي شيء ان الله على غير ما تصوروا، وسياتيهم الله بحقيقه لم تكن في رؤوسهم ابدا، لأن كل ما خطر ببالك فالله بخلاف إيه؟ فالله بخلاف ذلك. فتصوروا ما شئتم، وبعدين حيجي ربنا يفاجئكم كده بشيء ما هو الشيء هو اللي في بالكم، لأن لو كان في بالكم يبقى أصبح بالكم قادرا على تصوره، وهو القادر لا ينقلب مقدورا أبدا. من عظمته إن العقل ينتش يتصوره، مش ممكن يقدر يتصوره إيه هو دي. ولذلك ضربنا مثلا وقلنا الحق سبحانه وتعالى ضرب أعطانا في ذات نحن وفي أنفسكم الروح اللي بها تدبير مملكة جسم دي اللي إذا خرجت مني صرت رمة وعدت بعد ذلك إلى أدخرة تتصاعد وشوية عناصر في التراب ترجع، مش كده؟ الروح دي. طب بالله استطعت أن تتصور الروح؟ ها؟ طب لها مكان؟ شكلها إيه؟ فإذا كان مخلوق لله لم تستطع أن تتصوره، فكيف تستطيع أن تتصور خالقه؟ يبقى الحق سبحانه وتعالى أعطانا الإيه؟ مثل في نفسنا إحنا. يبقى من عظمة الحق أنك لا تستطيع أن تدرك صورته، ولذلك سنقول يأتي الله، يعني بما لم يكن في حسبانكم. كل اللي هيتصور ربنا على أي شكل، ساعة ما يجي ربنا يبقى جاء على حقيقته، غير الصورة اللي إيه؟ اللي في دماغه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني تيجي الملائكة وقضي الأمر. في ناس عايزين يخرجوا المسألة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني أمر الله، أمر هو عايز يخرج من إيه؟ من إن ربنا أتي وإن ربنا إيه جاء، زي وجاء ربك والملك إيه صفا إيه صفا في ظلل من الغمام والملائكة. كلمة ظلل من الغمام دي مسألة غيبية، كلمة الغمام نعرفها أولا، ظلل نعرفها. ما هي الظلل؟ جمع ظلة. الظلة دي تقدمت في قوله سبحانه إيه؟ عند قوله سبحانه وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه إيه؟ ظلة، يعني شيء يظلل. طيب وظلل ومن الغمام، والغمام إيه؟ غم الشيء مستور يعني، والغمام ده بيستر ايه؟ بيستر الشمس وبيستر عنا السماء، مش كده ولا لا؟ فكأن العملية هتجينا في ايه؟ في زحمة تطبيبة، زحمة ايه؟ في هول. هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام، امر الامور الغيبية والملائكة وقضي الامر. قضي الأمر يعني إيه؟ لم يعد هناك مجال أن ترجع إلى الله، وما دمنا لا نعرف تحقيقها زمنا خاصا يبقى من الأحسن والأليق أن نحتاط لوقوعها، مش كده ولا لا؟ وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. امرأة يقول ربنا ترجع الأمور ومرة ترجع الإيه؟ فكأن الأمور مرة تجيء مندفعة بذاتها ومرة تساق ومرة، فالشيء بذاتيته يأتي والشيء بسوقه إليك يأتي، فكل عوامل الإتيان متوفرة، فمن لم يجئ طوعا جاء إيه؟ جاء كرها. ثم يعود الحق سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل. فيقول سل بني إسرائيل كم آتيناهم، فكأن الله لم يحمل على بني إسرائيل ويريد من بني إسرائيل أن يقروا على أنفسهم. ساعة تقول سل فلانا عما فعل أو سل فلانا عما فعلته أنا معه، كأنك لا تأمر بالسؤال إلا عن ثقة أنه لن يجد جوابا إلا ما يؤيد قولك. ساعة يجي لك يقول لك اسأله هو ماذا سأله، أنا مش لا أتكلم. معنى سأله ولا أتكلم أنا خليهم هم اللي يتكلموا، أنه واثق تمام الثقة في أنهم لن يستطيعوا مع لددهم أن يتكلموا إلا بما يوافق القضية التي يقولها الحق. تبقى حجة ولا لا؟ جي واحد يشتكي لك وأبدأ، قلت له والله أنا لا أتكلم، اسأله أنا راضي ليقوله. لا تقول هذه الكلمة وتجادل وتعطي الحق له في أن يتكلم كلاما يكون حجة عليك، مش أنت بتقول اسأله يعني احترم جوابه، لا تقول ذلك إلا إذا علمت تمام العلم أنه لن يستطيع أن ينكر شيئا من هذا. فبقول سل بني إسرائيل كم آتيناهم، ساعة ما تسمع كم افهم أنها كناية عن الأمر الكثير. كم فعلت كذا مع فلان، كم صنعت معه معروفا، كم تهاونت معه، كم أكرمته. ساعة ما تسمع كم دي معناها أنها الكميات الكثيرة التي يكنى بها عن أنها عددها لا يحصى، عددها لا يحصى. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، الآيات اللي هي اللي تقدمت وقلناها زمان دي، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فكأنه بيّن لنا أن الآيات كانت من قبيل النعم، إما النعم المادية التي أعطاها الله لهم، وإما النعم القيمية التي جاء الله بها في منهجه. فسلهم ليخبروك من يبدل نعمة الله، فكأن الآيات كانت كلها إيه؟ نعم، من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله نستكمل.